أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المشكلة التطبيقية الثانية فيما يتعلق بالوجوب الغيري هي: إن الوجوب الغيري كما قلنا في الخصوصية الرابعة توصلي وليس تعبديا، أي لا يشترط فيه قصد الامتثال والقربة، ولكننا نجد في الشريعة الإسلامية بعض المقدمات يشترط فيها قصد القربة، كالطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم، فإنه يشترط فيها قصد القربة وهي عبادية مع أنها واجبة بالوجوب الغيري، فكيف نجمع بين الأمرين؟ هذا تناف. الجواب: لا تنافي بين الأمرين، لأننا إذا رجعنا إلى الخصوصية الرابعة للوجوب الغيري، وهي كون الواجب الغيري توصليا وليس تعبديا، فنتساءل: ما هو المراد من كون الواجب الغيري توصليا؟ شنو مرادنا من أنه توصلي؟ الجواب: المراد من كون الواجب الغيري توصليا هو أنه لا يشترط عند الامتثال أزيد مما تقتضيه المقدمية، أي لا نلزم بشيء أزيد من المقدمة كقصد الامتثال أو قصد القربة، لا، الواجب الغيري لا يلزمنا بشيء أكثر مما شنو؟ أكثر مما تقتضيه المقدمة، لأنه لو اقتضى شيئا زائدا على المقدمة كقصد القربة لصار تعبديا وليس توصليا. إذن الفرق في الحقيقة بين التوصل وكونه تعبديا أن الوجوب الغيري هل هو توصلي أم تعبدي؟ هو إن أوجب شيئا زائدا على المقدمة، يعني أوجب قصد القربة وكان قصد القربة والامتثال أمرا زائدا على المقدمة، لكان واجبا تعبديا. أما إذا كان لا يقتضي إلا الإتيان بالمقدمة دون زيادة على المقدمة، فهذا هو الواجب التوصلي. إذا اتضح ذلك نقول: المقدمات على نوعين. الأول أن تكون المقدمة ذات الفعل فقط وفقط، يعني ما يتوقف عليه الواجب النفسي هو ذات المقدمة، ذات الفعل الخارجي، كما في طي المسافة بالنسبة إلى الحج، فإن المقدمة هنا ما هي؟ هي ذات الفعل الخارجي وهو السفر، ولا علاقة لها بأمر جانحي أو جوانحي، مجرد الفعل الخارجي. النوع الثاني أن تكون المقدمة ليست ذات الفعل الخارجي، بل الفعل الصادر بقصد قربي على نحو يكون قصد القربة جزءا من المقدمة، جزءا من مقدمية المقدمة، كالوضوء للصلاة، فإن الذي هو مقدمة للصلاة ليس ذات الوضوء كفعل خارجي دون قصد القرب، وإلا الفعل الخارجي للوضوء لا يوصلنا إلى الصلاة كفعل. الذي هو مقدمة للصلاة هو الوضوء الصادر بقصد القرب، يعني الوضوء المتكون من أجزاء، غسل الوجه، غسل اليد، غسل مسح الرأس، مسح الرجل قصد القرب. فكأن الوضوء يتكون من أجزاء، وواحد من هذه الأجزاء هو قصد القرب، بنحو يكون قصد القرب دخيلا في المقدمية وليس أمرا زائدا عليها. إذا كان الأمر كذلك فنقول الذي يتنافى مع توصلية الواجب الغيري، إذا اشترطنا فيه قصد القربة، هو النوع الأول من المقدمات، لأننا في النوع الأول المقدمة هي ذات الفعل، فإذا اشترطنا فيها قصد القربة فهذا اشتراط لأمر زائد على المقدمة، وهذا يتنافى مع كون الواجب الغيري توصليا. اشتراط القربة في السفر إلى الحاج أمر زائد على المقدمة أم من ضمن المقدمة؟ الحاج يتوقف على السفر أو يتوقف على السفر بقصد قربي، من الواضح أن الحاج الواجب النفسي وجوده إنما يتوقف على ذات الفعل، فإذا اشترطنا قصد القربة فيه فهذا شرط زائد على المقدمة، لأن المقدمة هي ذات الفعل، وشرط القربة يكون أمرا زائدا، وهذا يتنافى مع كونه واجبا توصليا. أما في النوع الثاني من المقدمات فإن اشتراط قصد القربة لم يأتي من جهة الوجوب الغيري، وإنما قصد القربة دخيل في المقدمية في الوضوء، قصد القربة دخيل في من؟ جزء من المقدمة، كما أن غسل الوجه جزء من المقدمة، هكذا قصد القربة جزء من المقدمة، فهذا القصد للقربة اشتراط القربة لم يأتي من جهة الوجوب الغيري حتى يقال صار تعبديا، لا، وإنما الوجوب الغيري ألزمنا بالمقدمة دون زيادة، لكنه ألزمنا بالمقدمة بجميع أجزائها، ومن جملة أجزائها قصد القربة. بعبارة أخرى، إن قصد القربة في الوضوء الذي هو جزء من المقدمية سابق على الوجوب الغيري أم متأخر عن الوجوب الغيري؟ يعني ثابت في المقدمة قبل أن يتعلق بها الوجوب الغيري أم بعد أن تعلق؟ باعتبار أنه جزء من المقدمة، فقبل أن يتعلق بها الوجوب الغيري قصد القربة جزء من المقدمة. فجاء الوجوب الغيري وتعلق بهذه المقدمة بعد أن افترضنا أن جزءها قصد القربة، فهذا قصد القربة لم يأتي من الوجوب الغيري. بينما إذا افترضنا أن الوجوب الغيري تعبدي، فشنو معناه؟ إذا قلنا الوجوب الغيري تعبدي، أي أن هذا الوجوب الذي تعلق بالمقدمة أوجب علينا قصد القربة، فصار قصد القربة متقدم لو متأخر؟ متأخر، يعني يأتي الوجوب الغيري ويتعلق بالمقدمة ويوجب علينا أن نقصد القربة، فكان متأخر. فالذي يتنافى مع توصلية الوجوب الغيري هو أن نفترض أن قصد القربة من بركات تعلق الوجوب الغيري ومتأخر عن الوجوب الغيري. إذا قلنا بذلك من حقكم أن تقولوا هذا يتنافى مع التوصلية، ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، بل قصد القربة دخيل في المقدمة قبل أن يتعلق بها الوجوب الغيري. إذن الوجوب الغيري فرض علينا أمرا زائدا على المقدمة أو لم يفرض علينا أمرا زائدا؟ لم يفرض علينا أمرا زائدا، وإنما عندنا موضوع وهو المقدمة وأحد أجزائه قصد القربة، ثم جاء الواجب الغيري ولم يلزمنا إلا بالإتيان بالمقدمة، لم يشترط قصد القربة علينا، وإلا لو اشترط قصد القربة ايش راح يصير عندنا؟ الوجوب الغيري يشترط علينا قصد القربة بالمقدمة، والمقدمة فيها قصد القربة، راح يصير قصد القربة في قصد القربة، وهذا غير ممكن. إذا النتيجة إن قصد القربة إن كان أمرا زائدا على ذات المقدمة وأمر ثابت ببركة الوجوب الغيري، لصار الوجوب الغيري تعبديا، وهذا يتنافى مع الخصوصية الرابعة. أما إذا كان قصد القربة جزءا من المقدمة فالوجوب الغيري لم يلزمنا بقصد القربة، وإنما قصد القربة سابق عليه جزء من المقدمة، هذا لا يتنافى مع توصلية الوجوب الغيري. قال: وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة، يعني الخصوصية الرابعة للواجب الغيري، وهي أنه توصلي وليس تعبديا، فإنها هذه الخصوصية الرابعة في الحقيقة إنما تنفي دخول أي شيء في دائرة الواجب الغيري زائدا على ذات المقدمة. فحينما نقول الواجب الغيري توصلي، شنو معنى؟ يعني لا يجب علينا شيء زائد على ذات المقدمة، إنما تنفي دخول أي شيء في دائرة الواجب الغيري زائدا على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي. وحينئذ فإذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل كالسفر للحاج دون زيادة، امتنع أخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري. لماذا؟ لأن معناه زيادة شيء على ذلك الأمر الذي هو مقدمة، لعدم توقف الواجب النفسي عليه، يعني على ماذا؟ على قصد القربة، لأنه بحسب الفرض أن المقدمة ما هي؟ ذات الفعل، فقصد القربة يكون أمرا زائدا لا يتوقف عليه الوجوب النفسي، فأخذه يتنافى مع كونه توصليا. أما هذه الحالة وإذا كان الواجب النفسي متوقفا على الفعل مع قصد القربة على نحو يكون قصد القربة جزءا من أجزاء المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي، مو أمر زائد، لا هو جزء من المقدمة، حاله حال سائر الأجزاء الأخرى، حينئذ تعين تعلق الوجوب الغيري بهما معا، يعني بمن بهما؟ ذات الفعل مع قصد القربة، كما أن الوجوب الغيري يتعلق بغسل الوجه وغسل اليد ومسح الرأس ومسح القدم، هكذا يتعلق بمن؟ بقصد القربة، لأن قصد القربة في الوضوء جزء من المقدمة، لأن قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزءا من المقدمة، وهذا معناه أن هذا القصد للقربة لم يأتي من جهة الواجب الغيري، وإنما من أين جاء؟ من نفس المقدمين. وإذا كان لم يأتي من جهة الوجوب الغيري فالوجوب الغيري توصلي وليس تعبدي، إذن لا منافاة بين اشتراط قصد القربة في الوضوء وبين كون الوجوب الغيري توصليا. ولهذا نقول وفي كل مورد يقوم فيه الدليل الشرعي على عبادية المقدمة كالوضوء والغسل والتيمم، ماذا نستكشف؟ نستكشف انطباق هذه الحالة عليها، أي أن قصد القربة لم يأتي من جهة الوجوب الغيري وإنما هو جزء من المقدمية، فيبقى الوجوب الغيري توصليا. فإن قيل سلمنا، قد واحد يقول سلمنا بأن قصد القربة جزء من الوضوء وليس أمرا زائدا عليه، ولكن بالنتيجة المكلف لا يستطيع أن يأتي بالوضوء بقصد القربة وامتثال الأمر. لماذا؟ لأنه ما معنى أن تأتي بالفعل بقصد امتثال الأمر؟ قدم سابقا، ما معنى أن تأتي بالفعل بقصد امتثال الأمر؟ هو أن تتحرك من جهة ذلك الأمر، أي أن المحرك لك هو ذلك الأمر، وهذا غير ممكن في الوضوء، لا يمكن للمكلف أن يتوضأ ويتحرك من جهة الأمر المتعلق بالوضوء. لماذا؟ لأن الأمر المتعلق بالوضوء نفسي أم غيري؟ غيري، والخصوصية الأولى في الواجب الغيري أنه ليس له محركية استقلالية، إذن كيف يتحرك المكلف؟ فتروح إنه بالمشكلة وين نجرها؟ من الخصوصية الرابعة ننقلها إلى الخصوصية الأولى. الخصوصية الأولى تقول إن الواجب الغيري لا يقتضي المحركية، وحينئذ إذا كان الوضوء واجبا غيريا فهو لا يقتضي التحريك نحو الامتثال، مع أن قصد القربة به يعني قصد الامتثال يعني التحرك من الأمر، والأمر هنا لا محركية فيه. الجواب: نتغلب على هذه المشكلة بطريقتين. الطريقة الأولى أن نقول إن تحرك المكلف نحو الوضوء ليس من جهة الأمر الغيري المتعلق بالوضوء، حتى يشكل علينا بأن الواجب الغيري لا محركية له، وإنما يتحرك المكلف نحو امتثال الوضوء من جهة الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة وهو الصلاة. فالأمر المتعلق بالصلاة هو الذي يحرك المكلف نحو الوضوء. ولكن قد تقول إن الأمر كما درسنا إنما يحرك نحو المتعلق، والأمر بالصلاة ما هو متعلقه؟ هو الصلاة. فالأمر بالصلاة إنما يحرك نحو الصلاة ولا يمكن أن يكون محركا نحو الوضوء، حتى يتحرك المكلف نحو الوضوء من جهة الأمر النفسي المتعلق بالصلاة. شلون يصير هذا؟ الجواب: المكلف يتحرك نحو الوضوء من جهة الأمر المتعلق بالصلاة لا بعنوان أنه امتثال لهذا الفعل وهو الوضوء. نحن لا نقول إن المكلف يحركه الأمر بالصلاة نحو امتثال الوضوء بما هو وضوء، لا نقول ذلك، حتى يقال إن الأمر يحرك نحو المتعلق وليس نحو المقدمة، لا، وإنما مرادنا إن المكلف الأمر النفسي بالصلاة يحركه نحو الإتيان بالصلاة. فالمكلف حينما يتحرك نحو الصلاة فكيف يحقق الصلاة؟ لا بد أن يحقق مقدماتها، فيأتي بالمقدمات ويتحرك نحوها لا بما هي أفعال ومقدمات، وإنما بما هي شنو؟ طريقة الامتثال الواجب النفسي. فالأمر المتعلق بالواجب النفسي شو يقول للمكلف؟ يقول له ائتي بالمتعلق وهو الصلاة. والمكلف إذا قام إلى الصلاة فكيف يأتي بالصلاة؟ فلا بد أن يجيب بالطريق مالته، يأتي بالوضوء. فالحركة نحو الوضوء جاءت من قبل الأمر المتعلق بالصلاة، لكن هذه المحركية ليست محركية نحو الوضوء بخصوصه، وإنما محركية نحو الإتيان بالصلاة. لكن المكلف إذا أراد أن يتحرك نحو الصلاة فلا بد أن يأتي بمن؟ بالوضوء، لأن وجودها متوقف على وجود الوضوء، فيكون تحريكا نحو الإتيان بالوضوء من قبل الأمر النفسي المتعلق بالصلاة. هذا هو الحل الأول للمشكلة. قال: فإن قيل أليس قصد القربة معناه التحرك عن محرك مولوي لإيجاد الفعل؟ أليس هذا هو قصد القربة وقصد امتثال الأمر؟ وقد فرضنا أن الأمر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي كما نصت عليه الحالة الأولى والخصوصية الأولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيري. فما هو المحرك المولوي نحو المقدمة؟ كان الجواب أن المحرك المولوي نحو المقدمة هو الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة، المتعلق بالصلاة. وهذا التحريك يتمثل في قصد التوصل. يعني شنو قصد التوصل؟ هذا التحريك اللي إجانا منين؟ من الأمر المتعلق بالصلاة، هو تحريك نحو الوضوء وتحريك نحو الصلاة، نحو الصلاة. لكن كيف يتوصل المكلف إلى الصلاة؟ لابد شنو؟ أن يأتي بالوضوء حتى يحقق الصلاة. كما لو قال لك المولى كن فوق السطح، وأنت ذاتي تصعد على السطح شبابنا قطعا راح تمر شنو؟ بالسلم. هنا كذلك التحريك نحو الوضوء ليس مباشرا، وإنما يتمثل في قصد التوصل، يعني الإتيان بالوضوء بقصد التوصل إلى ذي المقدمة وهو الواجب النفسي. طبعا هو فليكن، فليكن صار عندنا وجوب غيري، لكن احنا كلامنا في التحريك. هذا التحريك منين اجانا؟ هذا المحرك من الامر النفسي، الامر النفسي حركك نحو الصلاة، وبما انك تعلم ان هذه الصلاة لها مقدمة فتتحرك نحو المقدمة، لكن لا بما هي. يعني الوجوب الذي حركك ليس هو الوجوب المتعلق بالمقدمة اللي هو الوجوب الغيري، وإنما الذي حركك نحو الامتثال هو الوجوب المتعلق بذي المقدمة. هذا الحل الأول. الحل الثاني، هذا إضافة إلى إمكان افتراض وجود أمر نفسي متعلق بالمقدمة أحيانا مع قطع النظر عن وجوبها الغيري، كما قد يدعى في الوضوء بأن الوضوء مستحب في نفسه، الكون على طهارة هو شنو؟ مستحب، وليس بشرط أن يكون مقدمة للصلاة، مع قطع النظر عن المقدمين ومع قطع النظر عن الوجوب الغيري قد يقال بأن الوضوء عبادة في نفسه، مستحب في نفسه استحبابا نفسيا وليس استحبابا غيريا. وإذا كان استحبابا نفسيا ففيه محركية أو ليس فيه؟ فيه محركية، فيتحرك المكلف نحو الوضوء، فإذا توضأ أتى بالصلاة بعد ذلك. وجود أمر نفسي متعلق بالمقدمة أحيانا بقطع النظر عن مقدميتها. طبعا هذا الجواب الثاني يختص بالوضوء، إذ لم يقل أحد باستحباب النفسي للغسل أو استحباب نفسي للتيمم، كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه النفسي، فتكون المحركية ناشئة من الاستحباب النفسي للوضوء. طبعا هذا الجواب قلنا مختص بالوضوء، لهذا لا يحل المشكلة، خروج عن محل البحث أصلا، احنا كلامنا في الوجوب الغيري، لذلك الجواب الصحيح هو الجواب الأول. وبهذا يتم الكلام في الوجوب الغيري. البحث الجديد هو دلالة الأوامر الإضطرارية والظاهرية على الإجزاء. في البداية لا بد أن نحلل المفردات الواردة في العنوان، فلدينا ثلاثة مفردات. المفردة الأولى الأوامر الإضطرارية، المفردة الثانية الأوامر الظاهرية، المفردة الثالثة الإجزاء. فما هو المراد بهذه المفردات الثلاث؟ الجواب، أما الأوامر الإضطرارية فيراد منها، الأمر الإضطراري هو كل تشريع يصدر من المولى بعد عجز المكلف عن الإتيان بالتشريع الأولي، عن امتثال التشريع الأولي. مثلا التشريع الأولي والحكم الأولي للمكلف أن يصلي بطهارة مائية. فإذا عجز عن الطهارة المائية توجه إليه حكم شرعي جديد بمن؟ بالتيمم. هذا الحكم بوجوب التيمم يسمى حكما اضطراريا، ولهذا هو مشروط بالعجز عن الوضوء عن الطهارة المائية. إذا عجزت عن الطهارة المائية وجب عليك التيمم، فهذا تكليف اضطراري. مثال آخر، الوظيفة الأولية للإنسان أن يصلي قائما، فإذا عجز لمرض عن القيام، عجز عن القيام، جاءه خطاب شرعي جديد، صلي جالسا لكن بشرط العجز عن القيام، فهذا أمر اضطراري. بل نقول أوسع من ذلك، الأوامر الاضطرارية ليست في حالة العجز التكويني فقط، وإنما هو في كل حالة يعجز المكلف عن امتثال الأمر الأول ولو كان العجز لتقية. أنا عجزت مثلا عن أن أتوضأ وضوءا شرعيا بمسح الرأس ومسح القدمين تقية، ما قدر، فاضطريت شو نسوي؟ مثلا وظيفتي الشرعية الجديدة المناسبة للتقية أن أتوضأ كوضوئهم، هذه الوظيفة بسبب التقية أيضا نسميها أمر اضطراري. فلحد الآن كم مثال صار عندنا؟ مثال التيمم، ومثال الصلاة من جلوس، ومثال الوضوء تقية، هاي كلها أوامر اضطرارية. أما الأمر الظاهري فقد تقدم في بداية الحلقة أن الأحكام الظاهرية هي خطابات شرعية للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي. بعبارة أخرى، الحكم الظاهري هو كل حكم شرع بعد ضياع الحكم الواقعي. إذا لم نستطع أن نتوصل ونعلم بالحكم الواقعي، تأتينا وظيفة شرعية جديدة تسمى الحكم الظاهري. أما المفردة الثالثة وهي الإجزاء، فمعنى عدم لزوم الإعادة عند ارتفاع العذر الذي أدى إلى تشريع الحكم الاضطراري. مثلا لو تيمم المكلف وصلى ثم بعد ذلك وجد ماء داخل الوقت أو خارج الوقت، فهل يكتفي بما أتى به؟ وهذا معناه الإجزاء. أو تجب عليه الإعادة إن ارتفع العذر أثناء الوقت، أو يجب عليه القضاء إن ارتفع العذر بعد الوقت، وهذا معناه عدم الإجزاء. إذن الإجزاء معناه عدم لزوم الإعادة ولا القضاء، أما عدم الإجزاء فمعناه وجوب الإعادة أو وجوب القضاء. هذا هو محل بحثنا وكلامنا. فهل الإتيان بمتعلق الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الأول حتى لو ارتفع العذر بعد ذلك أو لا يجزي؟ وهكذا نفس الكلام في من؟ في الأمر الظاهري. لو مثلا ثبتت لي الطهارة بالاستصحاب، وإيش راح يصير؟ الطهارة ظاهرية لو واقعية؟ الطهارة ظاهرية. أو ثبتت لي الحلية أو بأي حكم آخر ثبت لي بحكم ظاهري ثم تبين الاشتباه والخطأ وهذا الحكم الظاهر غير صحيح، فهل يجب علي الإعادة فيما لو كان مثلا الحكم وجوب أو غير وجوب؟ هل يجب علي الإعادة أو لا يجب علي الإعادة؟ إن قلنا تجب الإعادة فمعناه عدم الإجزاء، وإن قلنا لا تجب معناه الإجزاء. هذا هو محل كلامنا. إذا اتضح محل كلامنا نبحث في البداية عن مقتضى الأصل اللفظي أي الإطلاق. إذا بقينا مع دليل الحكم، يا حكم مو الحكم الاضطراري والظاهري، لا الحكم الواقع الأولي، إذا بقينا مع دليل الحكم الأولي الواقعي إذا كان مطلقا فما هو مقتضى إطلاقه؟ هل مقتضى إطلاقه الإجزاء في حالات الاضطرار والحكم الظاهري أو مقتضاه عدم الإجزاء؟ الجواب إن مقتضى الإطلاق للدليل الدال على الحكم الشرعي هو عدم الإجزاء، فإذا قال المولى صلي وأطلق وسكت يعني فهذا يعني أنه لا يوجد شيء آخر يمكن أن يقوم مقام الصلاة، لا صوم لا صدقة لا غير ذلك. لو صام الدهر كله وتصدق بملء الأرض ذهبا لما أجزى عن الصلاة، لأن المولى قال صلي ولم يذكر لها بديلا. وإلا لو فرضنا الإجزاء فهذا يعني إذا قلنا أن الصوم يجزي عن الصلاة، هذا يعني أن ذلك البديل وهو الصوم أو الصدقة سيكون مسقطا شرعيا لوجوب الصلاة. بمعنى المسقط الشرعي ما هو أخذناه في الحلقة الثانية، بمعنى أخذ عدمه قيدا في الواجب الأول فيكون شنو الأمر الصادر من المولى؟ صلي إن لم تصوم. كون الصوم مسقطا للصلاة معناه أخذ عدم الصوم قيدا في الصلاة، صلي إن لم تصوم، فإذا صام سقطت الصلاة لانتفاء شرطها. ولكن هذا تقييد زائد، وهذا التقييد الزائد ينفى بالإطلاق، فنقول لو كان المولى يريد هذا القيد وهو التقييد بعدم الأمر الآخر لذكره، بما أنه لم يذكره إذن لا يوجد هكذا قيد، وإذا كان لا يوجد هكذا قيد إذن لا بديل للصلاة فغيرها لا يجزي عنها. إذن مقتضى القاعدة الإطلاقية ما هو؟ الإجزاء أو عدم الإجزاء؟ عدم الإجزاء. مقتضى القاعدة عدم إجزاء شيء عن شيء. ولكن هذا لا يتنافى مع بعض الاستثناءات في القاعدة، كما يدعى ذلك في الأوامر الاضطرارية والأوامر الظاهرية، إذ قد يدعى بأن المأتي به والمأمور به بالأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري يسقط الأمر الأولي الواقعي بدعوى وجود ملازمة بين هذا الأمر الاضطراري وبين نكتة تقتضي السقوط والإجزاء، أو ملازمة أو نكتة بين الأمر الظاهري ونكتة تقتضي الإجزاء. إذن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، ولكن قد يدعى في هذين الموردين ماذا يدعى؟ وجود ملازمة عقلية ونكتة تقتضي تلك النكتة شنو؟ الإجزاء. قال: دلالة الأوامر الإقرارية والظاهرية على الإجزاء. لا شك في أن الأصل اللفظي، الأصل طبعا ليس المراد به الأصل العملي الذي هو يجري عند الشك في التكليف، لا، وإنما هذا الأصل هو الأصل اللفظي، والأصل اللفظي يقصد منه أصالة الإطلاق، أصالة الإطلاق في هذا المورد التي تجري عند الشك في المراد، هل المراد للمولى مقيد أم غير مقيد، الأصل يثبت الأطلاق، فهذا الأصل يختلف عن الأصل العملي. لا شك في أن الأصل اللفظي أي الإطلاق في كل واجب لدليله إطلاق، إذا كان لدينا واجب وكان لدليله إطلاق فمقتضى هذا الإطلاق أنه لا يجزي عن الواجب شيء آخر. لماذا؟ لأن إجزاء الشيء الآخر عن هذا الواجب معناه كونه كون من؟ الشيء الآخر مسقطا شرعيا. زين، شنو المسقط الشرعي؟ ومرجع مسقطيته أو مرجع مسقطية غير الواجب للواجب، أن غير الواجب يسقط الواجب، هذه المسقطية مرجعها المن؟ ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب هو أخذ عدمه، يعني عدم ذلك المسقط الشيء الآخر قيدا في الوجوب، فهذا الوجوب مقيد بعدم ذلك الشيء الآخر، فإذا وجد شيء آخر سقط الوجوب لأن قيده العدم، وذلك الشيء إذا وجد انتفى القيد. ولكن هذا فيه تقييد زائد، وهذا التقييد الزائد بمن ينفى؟ وهذا التقييد منفي بإطلاق دليل الواجب. والنتيجة وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الإجزاء. إذن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، ولكن هذا لا يتنافى مع إثبات الإجزاء في بعض الموارد للدليل، ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات والقول بالإجزاء استنادا إلى ملازمة عقلية. يعني نقول الأمر الاضطراري توجد ملازمة عقلية بينه وبين نكتة، تلك النكتة تقتضي الإجزاء، أو الأمر الظاهري له لازم عقلي، ذلك اللازم العقلي يقتضي الإجزاء، كما في حالة الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري. إذ قد يقال بأن الأمر الاضطراري أو الظاهري يدل دلالة التزامية عقلية على إجزاء متعلقه عن الواجب الواقعي على أساس وجود ملازمة بين جعله، جعل من؟ الأمر الاضطراري والأمر الظاهري، وبين نكتة تقتضي الإجزاء وعدم الإعادة. والتفصيل يقع في مقامين: المقام الأول دلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا، المقام الثاني دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء. وسيأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.